لاحظتم ان ما اخذناه في الاول كان ايه؟ العبادات. اول شيء كان ايه؟ العبادات. ثم ناخذ ايه؟ البيوع. ناخذ ايه؟ البيوع. طبعا مما شك فيه ان حاجه الانسان للعباده اهم من حاجات الايه؟ نعم في المعاملات يعني حاجات او حاجات لان تدخل الجنه وان تعبد الله سبحانه وتعالى. العباده المباشره هي الصلاه. اما الصلاه والصيام والعباده، اما المعاملات وهذه العباده بتعبد الله سبحانه وتعالى بطريقه ايه؟ طريقه غير ايه؟ مباشره. ولهذا هم قدموا العبادات على المعاملات. نعم. وفي الشرع مبادرة مال لمال ولو كبير من الدين. تعريف البيع اخذ شيء ويعطاه ايه؟ شيء. اخذ شيء ويعطاه شيء. البيع غير التعريف. انت الان لو اصلا لو لم يكن يوجد مثلا ما احل الله البيع، كان كيف يعيش الناس؟ يبقى انت يبقى انت مضطر انك انت تنتج كل شيء نفسك. تشبع وتاكل وتعصب وتعقد وتصنع الملابس، طبعا كل شيء. طبعا هذا شيء لا يمكن، او انك تاخذ الاشياء من غيرك ايه؟ عنوة يعني نعم بالقوة. هذا فإذا البيع لكي أنت عندك أشياء تصنعها، وهذا عنده أشياء تصنعها، وهذا عنده أشياء تصنعها، هذا عنده خبرة، هذا عنده صنعة. كل واحد فينا يفعل هذا، ثم هذه السلع كلها بتقعد الأسواق في بعض الشرق، كل يأخذ ما يريد ويبيعه ما يستطيع. تأخذ شيء وأعطاه شيء. أنت تريد هذا تأخذها وتعطي مكانها المال أو تعطي مكانها تطلع أو ما إلى ذلك. نعم. أي في الشرع مبادرة المال لمال ملوك الذمة أو منفعة مباحة على الترفيه غير الربا والطرد. طبعا كلمة مال لما تقرأ كلمة مال ليس معناها إيه؟ ما معنى المال؟ أنا كنت كلمة قبل ذلك. نعم. قول أنت. المال نعم ولكن هو ليس الجميل المنفعة. نعم. يقول نعم. كل ما يملك. كل ما يتصور، كل ما له قيمة. كل ما له قيمة فهو إيه؟ مال. كل شيء له قيمة فهو إيه؟ هو مال. وذلك مال، نعم، بمال. ولو في الذمة. بص انت الان ممكن انا مثلا عندي هنا كتاب، انا ممكن ابيع لك هذا الكتاب، اما تعطيني امانة نقودا او تعطيني امانة سلعة بالذهب او تعطيني نقودا، ولكن انت الان بعد ايه؟ بعد شهر كما ينتفق، او تسمع لي من صح. يعني انا اعطيك كتاب مقابل ذلك انت سوف تجني لي صوره في بيتي. فكل ذلك بيصلح في المبادره. مبادره مال بمال ولو في الذمه او منفعه مباحه على تأديب غير ربا وقرض. يعني طالما انت سوف او سوف ابيع لك هذا لابد ان يكون على التأديب، يعني تنظف. ما يجوز لي ان اقول لك مثلا هي خذ هذه لمده 6 اشهر. هذا نعم. ايه؟ هذا سواء هذا او ذاك. بس فرق بين هذا وذاك، يعني انت الان لما يجي تقول مثلا ما الاشياء كيف ابيع هذا اعطيتك انا هذا. انت ماذا تعطيني؟ فقط ممكن تعطيني مثله سلعه، ممكن تعطيني مجهودا، ممكن تعطيني نقودا او سلعه ولكن في الذمه، يعني بعد شهر بعد شهرين معي خلاص. لكن لابد العقد يكون على التأديب، يعني يكون البيع هتبيع هذه السلعه، هذه السلعه اللي انت بتبيعها تنتهي في الشهر الاخر. ما نقول ان هي تاخذها فتره معينه ثم ترد ليا مره اخرى غير هذا وصلت. يعني الربا ليس بيع والقرض ليس ايه بيع. انت اذا اخذت مني 100 جنيه قرض هذا لا يسمى ايه هذا لا يسمى بيع يسمى ايه بيع. كذلك الربا ليس بيع هو مثلا انا اعطيك مالا على ان ترده علي اكثر هذا ليس ايه ليس بيع. نعم حكمه البيع جائز لقول تعالى وأحل الله البيع. ولما روى عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. كان هذه الأدلة بتدل على إيه؟ على سواء مشروعين البيع أو البيعان البيعان معناه البيع والمشتري كلمة البيعان لما تسمع كلمة البيعان أصلا كلمة البيعان معناه البيع والإيه؟ والمشتري. نعم أنا إذا تبايع رجلين فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. أنت تأخذ حالة خيار البيع في الخيارات يعني أنه يجوز أنت الآن أنا وأنت أنت قلنا أن أبيع لك هذا السجون هذا الهاتف فأنا أقول لك هذا 100 تقول لك 80 لا 100 فطالما ما زلنا نتفرق البيع وإيش أنا أقول لك 100 فقد وافق على 100 ولكننا ما زلنا لم نتفرق. أنت لا لا بس ممكن تقول بعدها بعد فترة لا أنا أريد 80 أو 70 ألا ولا أبيع. فأنت الآن في اختيار سواء تفرق إذا تفرق هذا وقع عليه البيع. فهمت؟ نعم. يعني مثلا على سبيل المثال أنا هذا الهاتف معي هذا الهاتف إيه؟ معي. فقلت له لقمار ب 100 فقال قمار دي 80 قلت لا 100 أنت صار 100 هو مجال معي والتليفون معك شو يقول هذا ايه؟ هذا المال. قال لا انا ارجع في البيع لو ان يرجع. فقال لا انا خدت موافقه. خلاص متى تعطيني 100 جنيه يا قمر؟ قال غدا وانا سوف اعطيك التليفون غدا يا قمر. خلاص؟ وما وتفرقنا وقع البيع. لو انت الان اتيت خدت لي اشتري منك التليفون ب 1000 لا يجوز ابيعه لك. لانه اصبح ملك مين؟ ملك هو. فهمت هذا؟ لأن بعض الناس تظن أن البيع يتم بدفع المال أو دفع النقود أو يتم بأخذ السلعة. لا، يتم بالعقد بالتعاقد. طالما حصل موافقة العقد ثم تفرقا وقع عليه البيع. نعم. وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة وحاجة الناس داخلة إلى وجوده لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره والتعلق به مصلحته ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتصوير بطريقة صحيح إلا للبيع تقتضي الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. المسألة الثانية أركان البيع أركانه الثلاثة عاقل معقول عليه وصيغة. أركان البيع لا يتم البيع إلا عاقل اللي هو ايه البيع المشتري معقود عليه هي ايه السلعه وصيغه الصيغه اللي لما يبيع كذا شريط كذا نعم فالعقد يشمل البائع والمشتري والمعقود عليه البديع والصيغه هي الايجاب والقبول والايجاب تبقى الصادر من البائع فيقول بيعته يعني يقول لك ايه بعتك هذا هذا ما يسمى ايجاب. نعم والقبول لفظ صادر من الصادر من الصدر لفظ صادر من المشتري فأين أقول أنا اشتريته؟ أنا بعتك هذه 100 تقول أنت اشتريت هذا هذا هذا أنا هذا إجابة وأنت قبلت هذا هو الإجابة تقول هذه الصيغة. نعم وهذه هي الصيغة القولية ما صيغة قولية اللي في الصيغة فعلية. نعم أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة وإن الأخذ والإعطاء فإن يدفع المشتري كما يدفع إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. يعني كأنك أنت في محل فأتى أنت دخلت داخل المحل وأخذت هذه السلعة ومكتوب عليها 100 جنيه وبعد ذلك بدون كلام أنا أيضا إيه؟ أخذ لا مكتوب سعرها وأنت خلاص أيضا هذه من البيع. نعم. المسألة الثالثة خلاص كم تكون يا إخوانا؟ اللي شبع البيع نصف